طبعا ليس الحق في امتحان امي لا نقره على مثل هذا، لكن هذه من الحكايات التي تؤكد مع ان عندنا ما يغنينا عنها، لكن انا اذكرها يعني اذكرها على انها فرصه مثلا يتنبه الى خطوره الاشاعات. فالجريان وراء الاشاعات يعتبر جريان وراء السرابه، وقد رتب البعض على تلك الاشاعات الهجر والولاء والبراء مصائب عظيمه خطيره جدا، وقد تكون لا شيء، قد تكون وهما ومرضا في القلوب او مرضا في النفوس. فانتبه يا عبد الله وفيك ونفسي بالوقوف طويلا عند هذه الامور. البعض منهم ياتيه مثلا قد يكون خطير، هذا يفعله حتى بعض الخطباء عندنا، ياتيه شاب طائش بخطوط جديده نشر في الجريده الشيء الفلاني والخبر الفلاني، يقعد على المنبر ويخطب على ضوء ايه؟ على ضوء ماذا؟ على ضوء ما نشر في هذه الصحيفه، على ضوء ما نشر في هذه الصحيفه. فيعني القضيه تتطلب وقفه. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. انتبه يا عبد الله، لا تلزم خالد. ثم هناك شيء اخر، يا اخي لا تعاتب في كل شيء، خف انني اخطات انا حصلت مني هفوة، اخاك اخاك الا من لا ان من لا اخا له كسائر الهيجاء بغير عيشة حسنه. لا انا اردت البيت الاخر، اذا كنت في كل الامور معاتبا اخاك فلن تلقى الذي لا تعاتبه. لماذا لا تخرج؟ لماذا لا تخرج من الذين قال الله فيهم والكاظمين والغيظ والعاصين عن الناس؟ سبحان الله يا اخي، حاول ان تتصدي هذه الصفه. فلان قال ذيك الذي قال، التقي به بوجه طلق وانسى كل ما فيه وعانقه وصافحه حتى تتحاسى ماذا؟ الظروف بهذه المصافحه، وانسى هذه الاشاعه التي قيلت لك. ايش لا سيما انتم طلبه العلم والسلفيين خاصه والمسلمين عامه، ينبغي ان تنبهوا لهذه القضايا. هل تعلم انكما اذا استفحتما تحاكت خطاياكما كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من هذا المعنى الحديث انت اجعله نصب عينيه ولا نفسك قالت لك هذا الذي لا خير فيه تكبر علينا وقلبه كبر وضعف؟ قد يكون معك لا تكبر وزنك، هذا وهم في نفسك، هذا وهم يكون، هذا قد يكون وهما في نفسك. انت يعني اكسر الحاجز، ان تبداه بالسلام باتباع السنه، وبخاصة أن البعض قد اتخذ طريقة للهجر تختلف عن ضوابط الصلاة، فيهجر بدون سبب واضح. يا أخي، مسائل الهجر وقواعد الهجر حددها العلماء، قد تكون هناك مسائل قد يقع أخوك في مسألة ولا ينبغي لك أن تهجره لئلا يقع فيما هو أعظم، لا تسلمه للأعداء. انتبه، تتلقى لمن؟ تتلقى الجماعات الاخرى، هناك اي جماعه تتحرى وانت مباشره تؤنبه وتعاتبه وتقول وتدور عليه وتكل له المكاين من الظنون وما الى ذلك حتى تنفره. انتبه، انا والله لا اقول انتبه، لا يفهمني احد خطا، لا يفهمني احد خطا، انا لا اقصد العمل بالموازنات التي يدعو اليها دعاة البدع، يقول اذا اردت ان ترد على اهل البدع فاذكر حسناته اولا. لا والله، هذا مرفوض، هذا مبدا فاسد. ولا اقصد القاعده الفاسده التي تقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا سيما انهم طبقوا تحتها حتى اصول الدين وللاسف. وانما القضيه ما هي؟ القضيه انني يعني افرض ان اخي اخطا وصدرت منه كلمه، لماذا لا اذهب اليه؟ لماذا لا ابين له؟ لماذا لا ارسل اليه من يدعوه الى الخير ويبين له حتى لا نسلمه لاعداء منهج اهل السنه والجماعه؟ انا وقفت عند هذه المساله يا اخواني لانها ساعه، او لانها كما يقول الصحفيون